إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت قام ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه محمرا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه وحلق بالإبهام والتي تليها قالت زينب يا رسول الله أو نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج ذلكم السد الذي وضعه نبينا ذو القرنين فأفرغ عليه قطرا فصار هذا السد ينحت به قوم يأجوج ومأجوج فقال فتح من هذا الردم مقدار حلقة الأصبع السبابة والإبهام قالت زينب يا رسول الله أو نهلك علمت أن قوم يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض ويعتون بها فسادا فاستفسرت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أو نهلك أن يصيبنا الهلاك من هؤلاء القوم قال نعم إذا كثر الخبث ما هو الخبث عباد الله إنها المعاصي إذا كثرت يا عباد الله فارتقب إلى العذاب الذي يعم الجميع خسف الله بأمم وخسف بأناس ودمرهم شر تدمير بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فالذنوب والمعاصي عباد الله خطرها عظيم وعاقبتها إلى نيران الجحيم إن لم تكن هناك توبة فالواجب الحذر من المعاصي فإن المعاصي تدمر الشعوب فإن المعاصي تزيل النعم فإن المعاصي تحل الإنسان والبلاد والعباد عقوبة الله تبارك وتعالى خسف الله بأناس وبأمم قصهم في القرآن ذلك فرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي استخف قومه فأطاعوه فقال لهم أنا ربكم الأعلى طغى وفسد وتجبر على مولاه ماذا كانت العاقبة خسف الله به في البحر أغرقه في اليم ما أحد يستطيع إنقاذه لأن الجبار تبارك وتعالى أمر بإغراقه فما نفعه سلطانه ولا جبروته ولا قوته دمر هذا الطاغية عليه لعنة الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، بلاد طيبة، انظروا كيف تحولت هذه البلاد بسبب الذنوب والمعاصي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا قال الله فيها هذه البلدة؟ آية من آياته، كانت لها جنان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم اشكروا النعمة التي أنتم فيها. لكنهم عرضوا وأعرضوا وعصوا، وماذا كانت العاقبة؟ فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لما؟ ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ انظروا كيف أبدلت تلك الجنان إلى قحط ودمار. فأعرضوا، أعرضوا عن الله. فما هي العاقبة يا عباد الله؟ أن أبدل تلك الجنان جحيما. فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل، سيل عظيم دمر تلك القرى وتلك الجنان. إنها قدرة الباري، إنها قدرة الجبار. قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى حجم المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى من عصيت. ارجع إلى مولاك يا عبد الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، ما قابلت هذه النعمة بالشكر، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أبدل هذه النعمة التي كانوا يعيشون بها رغدا من العيش لا كدا في حياتهم، أبدلها، أبدلها بخوف وجوع. انظروا يا عباد الله، نعمة الأمن حينما تذهب والله لا يكون لك قرارا، ونعمة الشبع إذا ذهبت فالإنسان قد يرتكب المعاصي والذنوب من أجل فرجه أو بطنه. قال الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي قراءة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي جعل لهم صولة وجولة ما أخذوا بأيديهم فحق عليها العذاب. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن الله يمهل ولا يهمل، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فالله عز وجل إذا رأى العاصي ينكب على المعاصي ويمده بالمال والبنين، لا يدري هذا المسكين أنه استدراج يستدرجه المولى تبارك وتعالى، حتى إذا حق عليه القول دمره تدميرا. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم. فتلك مساكنهم من بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، صلوا بالجحيم وفات النعيم، وكان الذي نالهم كالحلم. إي والله، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. كم من أمم ذهبت، كم من أناس خسفوا، كم من شعب وبلاد دمروا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح فرح البطر، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. اغتر بماله، اغتر بكنزه، عصى الله جهارا سرا وجهارا، عصى الله فجاهر بمعاصيه فظن أن هذا الكنز سينفعه أو يدفع عنه عذاب الله تبارك وتعالى. فماذا فعل الله بهذا الطاغية؟ فخسفنا به وبداره الأرض. قال علماء التفسير خسف بالأرض أي من التراب، لم يخسف بماء ولكن خسفت به الأرض، فما بقيت إلا يده، علامة على موت قارون حتى يصدق القوم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرنه من دون الله وما كان من المنتصرين. انظر ماذا فعل الله بهذا، معه كنز، معه أموال، كنوز لا يستطيع أن يفتح خزائنها إلا أشداء القوم، ما يستطيعون أن يفتحون هذه الكنوز لضخامتها. ماذا فعل الله بهذا؟ ما نفعه ماله، ما نفعه كنزه. عباد الله، إن الذنوب والمعاصي خطر عظيم، والله إذا لم نأخذ بيد الظالم ولم ننصح لله تبارك وتعالى يخشى أن يعمنا العذاب. نعم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. فانظر، فسمى فاعل المنكر والساكت على المنكر فاعلا بذلك. فانتبهوا عباد الله، إن الذنوب خطر عظيم، ولا يقول أحد أنا لا أذنب، كلنا ذو ذنب، كلنا ذو خطأ، كلنا نقع في الذنوب والمعاصي، ولكن الويل، كل الويل للمجاهر الذي يجاهر بمعاصيه أو يستره الله عز وجل فيأتي ويبوح بما فعله من معاصي وذنوب وليس هناك توبة ولا استغفار. فالله الله عباد الله، إن الذنوب والمعاصي خطر عظيم وعاقبتها إلى نار الجحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، عباد الله، تقدم معنا في الخطبة الأولى ما يتعلق بالذنوب والمعاصي وكيف فعل الله بتلكم الأمم وأيضا قوم عاد الذين ملكوا السهل والواد وكانوا يقولون من أشد منا قوة، كان الواحد منهم مثل النخلة بطوله، جب الصخرة بالواد، نحتوا الجبال بيوتا فارهين، فتعاظموا وقالوا من أعظم منا قوة. ماذا فعل الله بهؤلاء القوم؟ قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي ذات صوت في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. أذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. ذكر بعض علماء التفسير أن الريح كانت تدخل إلى قعر دارهم فتأخذ بأحدهم إلى عنان السماء ثم يرتطم بالأرض فيتفجر أشلاء ريح أرسل الله عليهم. ما أرسل عليهم حجارة، ما أرسل عليهم الصواعق، أرسل ريح دمر هؤلاء القوم الذي طول الواحد منهم مثل النخلة. انظروا على عظم خلق هؤلاء، لكنهم ما حافظوا على هذه النعمة فقابلوها بالكفران والمعاصي. فانظروا يا عباد الله ما هي العاقبة، ما نفعهم قوتهم، لم تنفعهم تلك القوة لماذا؟ لأنهم جابه الله، لأنهم عصوا الله، عصوا الجبار، فلذلك حلت عليهم العقوبة، فخسف الله بهم أن أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. نعم عباد الله، فالذنوب والمعاصي داء خطير، داء عضال لا يستطيع أحد أن ينفك عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بأناس آخرين فيذنبون فيستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم. إذن لابد من وقوع في المعاصي، لكن الواجب عليك ما هو؟ أنك تتوب. ما وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآن النبي غير موجود بين أيدينا، لكن بقي الاستغفار وهم يستغفرون. أي التوبة، التوبة يا عباد الله، البدار، البدار قبل فوات القطار. الواجب علينا أن نبادر إلى التوبة، والله لا أحد يسوف ولا أحد يأمن من مكر الله. لا يقول سأتوب وسأترك هذه المعاصي وهكذا ثم يتدرج يتدرج، لا، اترك المعاصي، اقلع عن الذنوب والمعاصي وافتح صفحة جديدة تبني بها توبتك يا عبد الله. إن الله عز وجل ليفرح بتوبة عبده إن جاء إليه تائبا. إن الله تبارك وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليبسط يده بالنهار ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء الليل. لله أشد فرحا من عبده إذا جاء إليه تائبا كناقة أحدكم إن فلتت عليه وفيها طعامه وشرابه حتى لقيها. فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد. الله عز وجل ما أحلم الله حين أمهلني وقد تماديت بذنبي وقد سترني. والله ما أحلم الله يا عباد الله حينما نقع في الذنوب والمعاصي وهو ذو حلم علينا. نقع في الذنوب والمعاصي ويرزقنا، نقع في الذنوب والمعاصي ولا يصيبنا الأذى، نقع في الذنوب والمعاصي وما زلنا يا عباد الله نرتع ونلعب في هذه المعمورة، في هذه الأرض التي هي ملك لله تبارك وتعالى. ما أحلم الله. الله حليم يا عباد الله، الله غفور رحيم، لكن عذابه هو العذاب الأليم. فالواجب التوبة يا عباد الله. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب إلى الله، فذهب إلى الناس فقال: دلوني على عالم. فدلوه على راهب، راهب ليس بعالم إنما عابد. فذهب إليه فقال: قتلت 99 نفسا، قال لي من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة. أفتاه بغير علم فكمل به 100، قتله. لكن الرجل ما زال يريد أن يتوب، وما زال التوبة تحوك في صدره، فذهب إلى الناس مرة أخرى فقال: دلوني على عالم، دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على عالم، وهنا أصابوا، فذهب إلى عالم من علماء المسلمين، وهذا فيه فضل العلم عن الجهل يا عباد الله. فذهب إليه فقال: قتلت 100 نفس. انظر كيف بالله عليك، لو يأتي إنسان قاتل يأتي إليه كيف يكون الحال؟ بما فما بالك بمن قتل 100 نفس؟ 100. فقال: ألي من توبة؟ قال: وما يحول بينك وبين التوبة. نعم لك توبة، ما يحول بينك وبين التوبة، لكن غادر أرض السوء إلى أرض الخير، فاعبد الله عز وجل هناك. فذهب الرجل وبادر بالتوبة، وكانت النية خالصة لله تبارك وتعالى، فإذا هو في نصف الطريق مات. فنزلت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب تقول: لم يعمل خيرا قط، إلى النار. وملائكة الرحمة تقول: يا رب، أتى إليك تائبا منيبا. فأنزل الله عز وجل ملكا بصورة رجل حكما بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فحكم بينهما فقال قيسوا بين الأرضين، فأيهما أقرب إليها فهو منها. فقاسوا بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الخير بشبر واحد، فغفر الله ذنبه فأدخله الجنة فأخذته ملائكة الرحمة. انظر إلى عظيم رجاء الله، انظر إلى عظيم رجاء الله حينما علم إخلاص هذا الرجل بالتوبة. انظروا إلى عظيم رحمة الله حينما كان هذا الرجل صادقا في توبته. أما الآن يعصي الإنسان ويزيد العصيان ويقول سوف أتوب، وإن تاب على مضض، على كره أو على استحياء، ليس هناك دافع أو وازع ديني يدفعه إلى ذلك. لكن هذا الرجل إخلاصه لله تبارك وتعالى دفعه إلى ذلك، أراد التوبة حقا ويقينا. فما هي العاقبة يا عباد الله؟ إنها الجنة. نعم عباد الله، فالواجب علينا أن نتوب إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقائد الغر المحجلين، والذي قد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو القائل إني لأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية إني لأتوب إلى الله 100 مرة. انظروا، ويصلي الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة قد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فالواجب علينا عباد الله، الواجب علينا معشر المسلمين، الإقلاع عن الذنوب والمعاصي. الواجب علينا التوبة الصادقة النصوحة التي تمحو ما مضى من زماننا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويثبت أقدامنا، وينصرنا على القوم الكافرين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.